أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية خاصة لمشرف الحلقات والقائمين عليها؟ إن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم في مقام عظيم، حيث أنهم يخدمون كتاب الله ويعلمون كتاب الله، قد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فعليهم أن يقدروا هذه النعمة وأن يخلصوا لله عز وجل، وأن يوجهوا الطلاب توجيه السليم والعقيدة السليمة، ويحذرونهم من الأفكار المنحرفة التي أخذت كثيرا من شبابنا مع الأسف، يحذرونهم من ذلك ويوجهونهم إلى الاتجاه السليم، العناية بكتاب الله وتعلم العلم النافع، وأن يكونوا مع أن يكونوا مع الأخيار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ نعم، آثار السجود، من أثر السجود، هذا يفسر سيماهم، أن السجود أثر في جباههم من كثرة ما يسجدون لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا قادم على زواج، وجدت من يقرضني، لكن أخشى أن تلحقني منة له، فهل يجوز لي في مثل هذه الحال أن آخذ بالتورق، أم الأفضل لي أن أتورع عن هذه المعاملة وأصبر، علما بأنني أخشى على نفسي من المعاصي إذا تأخر زواجي؟ إذا كنت تخشى على نفسك وفيه من يداينك الدينها الشرعية فخذ واستعن بالله وتزوج، إذا وجدت من يقرضك قرضا حسنا، أو من يعطيك بالتورق إذا كان عنده سلع للبيع وباع عليك منها بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره تستفيد من ثمنها، وإذا حل الأجل تسدد له، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وللحاجة أيضا، حاجة الناس اليوم تقتضي هذا، لأنه ما يوجد الآن من يقرض القرض الحسن إلا النادر أو القليل، فهذه المعاملة إذا توفرت شروطها تكون السلعة عند الدائن قبل العقد يملكها، إذا شريتها منه تقبضها قبضا تاما وتخرجها من مكانه إلى مكان آخر تبيعها على غيره، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في أسئلة القياس النفسي، وهي مجموعة أسئلة تعطى كل إجابة عليها رقم، ثم في نهاية الأسئلة تجمع الأرقام، ثم تحدد شخصية الإنسان، وذلك بقواعد يسيرون عليها في علاقة الأرقام الشخصية، ويحدد على ذلك صعوبة الإنسان وبساطته؟ هذا كله من الخرافات، كل هذا من الخرافات، ولا فيه قياسات نفسية، ولا هذا كله من خرافاتهم ومن أكلهم أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة، غير ذلك من المحاذير. نعم، وضياع الوقت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في يوم الجمعة: من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية؟ هل المقصود بحساب الساعات أم ماذا؟ مقصود بالساعات الجزء من الزمن، الجزء، ما هو بالساعة لستين دقيقة، لا، الساعة يعني الوقت، المقصود به الوقت، من جاء مبكرا في الوقت مثلا بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر، هذه الساعة الأولى، من تأخر عن ذلك فهي الساعة الثانية، من تأخر فهي الساعة الثانية، إلى آخره، يجزأ الوقت من طلوع الشمس إلى خروج الخطيب للخطبة، قسم على خمسة أجزاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على القول بأن الجمعة تصلى قبل الزوال، فهل الخطبة والصلاة تكون قبل دخول وقت صلاة الظهر؟ وهل يستثنى من شرط دخول الوقت للصلاة؟ هذا قول مهجور ومرجوح، دخول وقت الجمعة يدخل بالزوال، وهو المذهب المعتمد عند الإمام أحمد وعند جمهور أهل العلم، فلا تصلى الجمعة قبل الزوال، إنما تصلى إذا دخل الوقت وتبدأ الخطبة بعد دخول الوقت. نعم. ولا تشوشوا على الناس مثل هذا، لأن بلغنا أن بعضهم يصلي قبل دخول الوقت ويشوش على الناس ويشذ عن الناس، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا امرأة أود أن أجري عملية في خارج هذه البلاد، وهي عملية تحديد النسل واختيار جنس الجنين ليكون المولود ذكرا، وهي عبارة عن فصل الحيوانات الذكرية عن الأنثوية لتصبح حامل بولد، فهل هذا جائز؟ هذا من تخرصات ومن عمل بعض الأطباء الذين يريدون أن يروجوا أفكارهم على الناس، هذا لا يصلح أبدا. والأولاد الذكور والإناث هذا بيد الله جل وعلا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يجعلهم شكلين ذكورا وإناثا، فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنهم يقدرون على تكوين الجنين وأنه يكون ذكر أو يكون أنثى فهذا من الخرافات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها لتعطي ثمنها إلى أخي الذي تسكن عنده ليشتري بها سيارة يعمل عليها، على أن تخصم هذه الحصة من حصته فيما بعد من إرثها، فهل يصح هذا العمل؟ لا، لا يجوز تخصيص بعض الأولاد لعطية، ولا يقول أخصمها من ميراثه، ما يقول أخصمها من ميراثه، وش اللي يدريك أنك تبي تموت عن مال؟ يمكن تموت فقير ما عندك شيء، وتكون قد أعطيته فيما سبق، خصصته فيما سبق، هذا أمر لا يجوز. أما أنها تشتري سيارة تكون على ملكها وتعطيها ولدها يستخدمها للحاجة وهي على ملكها، هذا لا شيء فيه، هي ملكها ما أعطتها هي، لكن يستخدمها لحاجة البيت وحاجة أمه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام جمع العشاء مع المغرب للمطر، وصليت ركعة من العشاء وصلى ركعة من العشاء ودخل معه شخص بنية المغرب، فهل فعله صحيح أم أنه يعيد الصلاة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كان نوى المغرب وكمل المغرب فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من شخص يقول عن الرماة الذين كانوا في غزوة أحد وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنهم خونة، فكيف التعامل مع صاحب هذه المقولة؟ هذا هو الخائن اللي تكلم في الصحابة، هذا هو الخائن والعياذ بالله، ولا يجوز التكلم في الصحابة والبحث فيما حصل منهم، لأن الله رضي عنهم وعفى عنهم وأثنى عليهم، فلا يجوز للإنسان أن يتلمس الأخطاء لهم رضي الله عنهم، الواجب أنه يتلمس أخطاءه هو وعثراته هو ويبحث في عيوبه، ما يجوز لك تبحث في عيوب الناس غير الصحابة، فكيف تبحث في عيوب الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لمعاملة الأزواج لزوجاتهم معاملة حسنة، فأكثرهم يعاملون أزواجهم على أنها خادمة، فما هي أهمية المرأة في مجتمع الإسلام؟ نعم، المرأة عليها أن تخدم الرجل في حدود المعروف، تخدمه في حدود المعروف، وعليه ألا يشق عليها في شيء لا تستطيعه، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، فكل من الزوجين يتعامل مع الآخر بالمعروف، ثم تصلح بعد ذلك العشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.